أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل بول الشاة والإبل والبقر وغائطهم طاهر؟ لا، القاعدة عند أهل العلم أن مأكول اللحم من الإبل والبقر والغنم ونحوها، مأكول اللحم أرواثه وأبواله طاهرة طاهرة، ولذلك الرسول قال: صلوا في مرابض الغنم. فمرابض الغنم معروف لا تخلو من أرواثها أو أبوالها، وإن كان عليه السلام منع بالنسبة للإبل أن يصلى في معاطنها، لكن ليس لنجاسة أبوالها. وكيف قد أمر القوم أن يتداووا بألبان الإبل وأبوالها، لكن يقال منعهم أو منع من الصلاة على السلام في معاطن إبل لأن فيها جن وشيطنة ونحو ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: وهل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حد النجاسة بقدر درهم؟ هذه اجتهادات لبعض أهل العلم، بعض الفقهاء، يعني وهم يحددون النجاسة الفاحش منها من غير الفاحش، فبعضهم يقول بقدر درهم أو درهم بغلي، وكلها تحديدات وتوقيفات اجتهادية ليست نصية عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أتيت إلى المسجد النبوي في وقت نهي قبل المغرب بربع ساعة إلى نصف ساعة، فهل أصلي تحية المسجد أم أجلس؟ بل الأولى أن تصلي ما دام باقي على الغروب ربع ساعة فأكثر أو حتى عشر دقائق فأكثر، فالذي يظهر لي أن الصلاة أولى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام الست من شوال في نية واحدة؟ لا، ما يصلح. القضاء قضاء، هذا شيء واجب عليك، وأيضا أنت ما صمت رمضان صار عليك قضاء، فالحديث من صام رمضان، أنت باقي عليك يوم يومين خمسة أيام بحسب ما بقي، فإذا استكملت صيام رمضان هنا إذا صمت ستة أيام من شوال تحصل على الأجر الموعود. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك صحابي يسمى القعقاع، وهل هو فعلا رجل بألف رجل؟ ليس من القعقاع بن عمرو، ما هو صحابي، من التابعين، كان في جيش القادسية، فيما أذكر أنه من القادة، من قادة الجيش في القادسية في عهد عمر رضي الله عنه، فليظهر أنه ما هو صحابي، تابعي. أحسن الله إليكم. يقول: هل تشمير كم الجلباب يعتبر من الكفت المنهي عنه؟ بعض أهل العلم يرى هذا، أنه ورد في الحديث يعني ولا يكف شعرا ولا ثوبا، بعضهم فسره بأنه ما يعني يطوي أكمامه أو يشمرها أو ما إلى ذلك، لكن أيضا ورد النهي عن السدل في الصلاة، النهي عن السدل، والسدل فسروه بإطلاق الرداء، أن تطلق رداءك أو مثل الغترة أو البشت تتركه سائبا هكذا، فقالوا هذا السدل منهي عنه وأن لا يستل في الصلاة، فبعضهم يعني يجمع بين الحديثين، يعني ناحية النهي عن الكفت، كف الشعر وكفت الثوب، وأيضا في نفس الأمر لا ينبغي أن يسدل هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول حدثنا أنبأنا روينا وغيره؟ هذه مصطلحات المحدثين لهم فيها يعني كلام وتحديد، ويختلف يعني في اتفاق واختلاف في ضبط هذه الكلمات، حدثنا وأنبأنا وأخبرنا وروينا وروينا فيرجع إلى، لو رجع إلى أي كتاب من كتب المصطلح يجد يعني معاني هذه العبارات وهذه الألفاظ. أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة الدعاء قبل الخطبة بعد الأذان الأول؟ إيه نعم، بعد الأذان الأول الذي يعقبه الأذان الثاني، فهذا يدخل في حديث بين كل أذانين لا يرد الأذان الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فالأذان المعتبر الذي لا إشكال فيه هو الأذان الأول الذي على الزوال، الذي على الزوال، بخلاف الأذان الثاني فإن هو أحدثه عثمان رضي الله عنه، ومن أهل العلم أن يقول لا حاجة إليها الآن، وقد يعني صار مكبرات الصوت وما إلى ذلك. فالحاصل أن الأذان الأول الذي هو مع الزوال إذا إنسان دعا بين الأذان والإقامة، لكن ما يكون في أثناء الخطبة إلا إذا يعني صار الإمام يدعو فيؤمن على دعائه. وأيضا بعض أهل العلم يقول ساعة الإجابة التي وردت في يوم الجمعة، بعضهم يقول إنها يعني عند جلوس الإمام على المنبر أو بين الخطبتين أو ما إلى ذلك. وإن كان أرجح الأقوال أن ساعة الجمعة هي التي قبيل غروب الشمس يوم الجمعة. أحسن الله إليكم. يقول توفي والدي منذ 14 يوما، يقول هل يجوز لوالدتي مكالمة الأقارب من غير ذوي المحارم علما بأنها لا تخرج من منزلها؟ على كل حال، رحم الله والدك وأعظم الله أجرك وجبر مصيبتك وأحسن عزاءك وغفر لوالدك ولجميع موتى المسلمين ووالدين ووالدي الجميع، فلا حرج المكالمة، كونها تكلم يعني أو ترد على مكالمة لا حرج عليها في ذلك، هذا لا ينافي الإحداد. الإحداد أن تلازم البيت ولا تخرج إلا لأمر ضروري أو حاجة ماسة، وأيضا تجتنب الزينة، تجتنب أنواع الزينة التي ذكرها أهل العلم هنا. أحسن الله إليكم. ويقول عندما توفي والدي وهو عندي في بيتي هو والوالدة، يقول وأولادي، اشتريت من الإبل عدة روس ليستفيدوا من الحليب، والوالد لديه من الأولاد 8، ما قولكم في الإبل؟ هذا يحتاج تفصيل، يعني لابد تتصل، يعني أن تقول لك اشتريتها، فما نيتك لما اشتريتها؟ هي في ملكك أو في ملك والدك أدخلتها ونويتها لوالدك؟ فإن كنت نويتها لوالدك وقبلها، هنا لابد إن كان قبلها الوالد، لأن الهدية تلزم بالقبض، فإن كان لم يقبلها أو ما إلى ذلك في تفصيل لأهل العلم حتى تنظر هل تدخل في ميراث أو في الميراث في التركة أو لا تدخل. فلو اتصلت حتى يعني استوضح منك أو تتصل ببعض المشايخ. ويقول للوالد عندي بعض الحاجات، وكلمت إخواني كلهم، يقول كل منهم يرد الأمر للآخر، يقول انظر ماذا يقولون ثم رد لي خبر، وجميعهم على نفس الكلام، يقول علما بأن أخواني كلهم من أبي. هنا أول لابد أن لا يكون هناك قصر، إذا كان قصر فينظر الوصي، ومال القاصر لا يتعرض له بحال ولا يسقط، لا هبة ولا هدية ولا صدقة، فلا يتيم، هذا يتيم لا يتعرض لماله بحال. فهنا إذا لم يكن قصر فانظروا، يعني أكبر إخوانك، أو إذا كان هناك الوالد وصى أحدكم، فهذا الوصي ينبغي أن يجمع الإخوان ويتشاورون في هذه الأشياء بقدر يعني قيمتها، إذا كانت تافهة أو لها شأن بحسب ما يكون. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قراءة القرآن على ماء زمزم ثم يرقى به؟ لا حرج، اللي يظهر لي لا حرج، لأنه ورد في الأثر القراءة في الماء عموما، فإذا قرأ في ماء زمزم وشرب أو توضأ به فأرجو أنه إن شاء الله لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول قمت بالحلف بالطلاق قبل الزواج، وكنت أثناء ذلك قد كتبت عقد الزواج، يقول حيث قلت علي الطلاق بالثلاثة لا أفعل هذا وفعلت. هذا لابد تتصل، لابد أن تتصل، وأحسنت، لابد أن تتصل حتى يعرف متى حصل هذا وصيغة اللفظ الذي حصل منك والنية وما إلى ذلك، هذا لابد فيه من تفصيل. ويقول حلفت بالطلاق على زوجتي بعد الزواج حيث قلت علي الطلاق بالثلاثة، إن ذهبت إلى بيت أهلك بدون علم فأنت حرام أو فلا تحلين على ذمتي، فما حكم ذلك؟ كل هذا أنت الله يهديك مبتلى بالطلاق كله، لا قبل الزواج ولا بعد الزواج، فاتق الله وكف عن هذا، كف عن هذا. وعلى كل حال اتصل حتى يعني يستوضح منك يعني ما كان قبل النكاح أو بعد العقد كما تقول بعد كتابة العقد، وما كان بعد ذلك، حتى ينظر بالصيغة التي يعني تلفظت بها ونيتك ومقصدك وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل التي عليها قضاء من رمضان لحيض هل تصوم متتابعة عند القضاء أو متفرقة وتتبعه ستا من شوال، وهل تكون في شوال؟ القضاء لا حرج على من عليه قضاء من رجل أو امرأة أن يصومه متصلا متتابعا أو متفرقا، لا حرج، كل بحسب قدرته واستطاعته وظروفه. فلو مثلا يعني يوم ويوم أو أيام الاثنين والخميس وأيام البيض، ثم بعد القضاء في حق هذه الأخت السائلة لا بد من القضاء أولا، فإن بقي أيام من شوال تصوم ما تيسر، إن استكملت ستا من شوال، وإلا تقضي ستا من شوال تقضيها ولو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة. أحسن الله إليكم. يقول: يقال عند المصيبة أو الابتلاء اصبروا واحتسب، اصبر واحتسب، يقول ما معنى واحتسب؟ اصبر الصبر معروف، يعني يصبر عن العويل والتسخط والتذمر، واحتسب أي احتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يجرك على مصيبتك، فهذا الاحتساب مثل ما ورد: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من ارتبط حصانا في سبيل الله إيمانا واحتسبه. فالاحتساب أي أنك تحتسب هذا الأجر فيه، تثق بالأجر من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن يقال في التشهد الأول أن يقرأ كاملا مع الصلاة الإبراهيمية؟ إيه نعم، ورد يعني الإمام الشافعي رحمه الله يرى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، ورواية عن أحمد كذلك يرى مثل قوله أن يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى في التشهد الأول. فلو أن الإمام أطال الجلوس في التشهد الأول واستكملته، فبدل من أن تجلس ساكتا وتذهب بك الوساوس ويسرد ذهنك، فانشغل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينهض الإمام ويقوم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الاستمناء في شهر رمضان، وهل هو يبطل الصلاة؟ في رمضان وفي غير رمضان منهي عنه، وعادة سيئة ومرض، والأطباء يحذرون منه شدة التحذير، وأيضا أهل العلم يكادون يتفقون على أنه لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فحصر الاستمتاع بالزوجات وملك اليمين، وهذا خلاف. فعلى كل حال لا يبطل الصلاة، الصوم الصحيح أنه يبطله، يبطل الصوم عليه القضاء. أما الصلاة فعليه أن يغتسل، إذا خرج المني عليه أن يغتسل ويصلي ويستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح قول أن العباد يلزمهم في حياتهم اتباع الكتاب والسنة، لكن الجزاء والعقاب في يد الله؟ لا شك هذا، نعم، العباد يجب عليهم اتباع الكتاب والسنة، والجزاء والحساب عند الله سبحانه وتعالى. هذا شيء يعني هذا كلام إجمالي، فلا أرى فيه إشكال. وأذكر الإخوان كما قلت سابقا مع الأذان، أرجو عدم الانكفاف عن الأسئلة وعدم التشاور، حتى بالسلام جزاكم الله خير، حتى ندرك الصفوف الأولى ونتقدم. أحسن الله إليكم. يقول: لو قمت بعمرة بعد رمضان ثم رجعت إلى المدينة ثم ذهبت إلى الحج، فهل هذا يكون تمتع وعلي هدي؟ لا، ما دمت رجعت إلى المدينة وأنت مستقر في المدينة فالصحيح أن التمتع انقطع في حقك، لأنك من ناحية تجاوزت مسافة قصر ما بين مكة والمدينة، وأيضا تعديت الميقات، وأيضا رجعت إلى أهلك. هذه ثلاثة أسباب الفقهاء يعني يرون أن من أتى بواحد منها على اختلاف بينهم في هذا، أن التمتع ينقطع، فأنت كل هذه الأسباب اجتزتها. أحسن الله إليكم. يقول إذا أصبح شخص جنب، يقول عندما خرج المني لم يلمس القميص، هل يجب به الصلاة أو تصح به الصلاة؟ كيف؟ يقول إذا أصبح شخص جنب، طيب، قال وعندما خرج المني لم يلمس القميص، هل تصح الصلاة ب... لم يلمس أو لم يغسل القميص ولا؟ يقول لم يلمس، ظاهر لم يلمس القميص، قصده لم يغسل القميص مثلا. أو فإذا كان قصده المني طاهر، صحيح أن المني طاهر، لكنه يعني كالمخاط يعني مستقدر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها تقول إذا كان المني يابسا حككته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان رطبا غسلته. فالأولى أن يغسل أو يحك، ولو صلى به جاهلا أو ناسيا فالصحيح أنه طاهر ولا يؤثر على صلاته. هذا يسأل عن تعبير الرؤية. تعبير الرؤى ما أحسنه. أحسن الله إليكم. يقول هل التسبيح بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر له طريقة واحدة أم عدة طرق؟ بل عدة طرق. إما أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى تجمع منها 33، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم التي بعدها. وأيضا ورد في حديث زيد بن ثابت زيادة لا إله إلا الله فيها كما ذكرت في درس سابق، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الرجل الذي قال يا رسول الله إنه أتاني في المنام رجل قال إنكم تقولون بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، قلت نعم، قال زيدوا فيها لا إله إلا الله، فأخبر الرسول قال نعم زيدوها. فينبغي أن يكون تسبيحك بالأربع الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إن سردتها حتى تأتي بعشر منها، أو تأتي بكل واحدة تأتي بخمس وعشرين، سبحان الله سبحان الله 25، وهكذا بقية الجمل. ويقول الأفضل بالتسبيح باليد أم بالمسبحة؟ لا شك باليد، يعني باليد هذا هو الذي يعني يفعله النبي عليه السلام وأمر به وعقدها بيمينه وعقدها بيده. أحسن الله إليكم. يقول طالب يحب أن يصلي في الحرم، ولكن إذا أتى للحرم قد تفوته بعض الركعات، يقول هل يصلي في المسجد القريب؟ هذا ينبني على حكم صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة الصحيح أنها واجبة، فكون صلاة الجماعة تفوته في الحرم أو يفوته بعضها أو تفوته تكبيرة الإحرام، فكون يدرك تكبيرة الإحرام في مسجد الحي الذي يظهر أنه أولى، كون يدرك تكبيرة الإحرام ويدرك الصلاة كاملة. إذا كان لا يدرك الصلاة في مسجد الرسول عليه السلام إلا بعضها وتفوت تكبيرة الإحرام وبعض الصلاة، فقد يقال الأفضل في حقه أن يصلي في مسجد الحي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما المقصود بحديث أن آخر الزمان أن القتال يرجع بالسيف، هل هو مجاز؟ الله أعلم، ما عندي شيء في هذا الآن. أحسن الله إليكم. يقول هل طلب العلم يدخل في سبيل الله، وهل يدخل صوم الطالب كالمجاهد؟ كيف صوم الطالب المجاهد؟ يقول هل طلب العلم يدخل في سبيل الله؟ طيب، وهل يدخل صوم الطالب يعني طالب العلم كالمجاهد؟ لا شك العلم وطلب العلم هو في سبيل الله مثل ما ذكرت.